لكل عاشق وعاشقة حصريا هدية عيد العشاق على روتانا ستايل من شادي أسود. راحت سنة وطلت سنة بقلبي عم بتنادي يا أغلى من كل الدنيا يا أحلى من أحلامي عقبالي حياتي تضيء الشمس بحياتي عقبالي حياتي تضيء الشمس بحياتي عم بتنور يا ريت نجمي بوصل تقدم لك يا هدي عقبالي حياتي تبقى هالشمس بحياتي عقبالي حياتي تبقى هالشمس بحياتي اللي عم بتنور ايامي شوفك يا عمري وقلها والضحك بعينيكي عقباليني حياتي تبقي هالشمس بحياتي عقباليني حياتي تبقي هالشمس بحياتي عم بتنور ايامي شادي أسود حصرياً على روتانا ستايل.